وعنك رب الناس، فما لهذا من حيلة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والبصيرة في دينه، وأن يجعلنا من أوليائه وأنصاره.